مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآلي. ميامين عمالقة عظام، بدين محمد بالغ المعالي. نجوما في سماء العز صاروا، لهم نور تلألأ كاللآلي. كرام والسخاء لهم رداء، وفيهم جمع الطيب الخصال. خصال جملتهم طيبات، كغرس جاده قطر الطلال. فما احتاج الفقير لهم سؤالا، عطاياهم تنال بلا سؤال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه نادر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآلي. ميامين عمالقة عظام، بدين محمد بالغ المعالي. على الأعداء دائرة رحاهم، بضرب البيض أوطان العوالي. هم الفرسان في سوح المنايا، هم الرهبان في جوف الليالي. تقاة أعلنوا الإسلام دينا، وداسوا فوق أهواء الضلال. ولم يرضوا بغير الله ربا، فنالوا العز من رب الجلال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه نادر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآلي. ميامين عمالقة عظام، بدين محمد بالغ المعالي. رضا الرحمن غايات مبتغاهم، به شوملوا ففازوا بالنوالي. تأسوا بالمشفع يوم حشر، وساروا خلفه في كل حال. سلام من إله العرش دوما، عليهم عد حبات الرمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال. مقام في الذرى صعب المنال، صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه نادر الكمال. له آل النبي غرنا نور فآل المصطفى أكرم بأليم أكرم بأليم مريمين عمالقة عظام